السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في التعليق على كتاب الأربعين النووية العلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث السابع، حيث قال رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث أصل في النصح وابتناء الدين عليه. وتميم الداري رضي الله عنه صحابي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي رقية، يكنى ببنت له قيل لم يولد له غيرها، وكان رضي الله عنه عابدا، وكان من الأئمة الذين يؤمون الناس في صلاة التراويح صحابة. ومن قصصه المشهورة ما جرى له من حديث الجساسة، حتى إن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه فعد ذلك من مناقبه. وكذلك أخبر النبي في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وجمع له الناس حتى يخبرهم بما رأى، فهذا كله من فضائله. ويذكر، ولعله هو الذي يذكر عنه، أنه اشترى حلة بألف دينار أو ألف درهم، كأنه اختلف فيها هل هي بألف دينار أو ألف درهم، ليقوم بها في الليل بين يدي ربه ومولاه جل وعلا. وقولهم الداري نسبة إلى جد له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة تحتمل معنيين. طبعا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقيل إن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي معظم الدين وأهمه النصيحة. وقيل إنها بالمعنى الآتي العام، تشمل الدين كله كما سيأتي. قلنا: لمن؟ لما رأى الصحابة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، خاصة مع تكراره ثلاثا كما في بعض الروايات، سألوه: هذه النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. إذن ذكر هنا خمس مجالات للنصيحة. فالنصيحة في أصلها كلمة جامعة تدل على حيازة وجوه الخير للمنصوح، على إرادة الخير للمنصوح قولا وفعلا والاجتهاد في ذلك. قيل مأخوذة من الناصح وهو الخياط، إذا نصح الثوب أي خاطه، ففي ذلك أن الناصحة يسعى في إصلاح شأن المنصوح له مثلا والاجتهاد في ذلك. وقيل مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب من شمع ونحو ذلك. هذا في اللغة. وفي الشرع كما قلنا إرادة وجوه الخير والاجتهاد في ذلك، اجتهاد الناصح في حيازة وجوه الخير للمنصوح قولا أو وفعلا. وعلى هذا ذكر العلماء ما يفسر به النصيحة في هذه الأمور الخمس، ومن أشهر ذلك ما ذكره العلامة أبو عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، حيث قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده، ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه، كل هذا من النصيحة لله. وقد ذكر الله عز وجل النصيحة له ولرسوله في كتابه، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهذا يبين أيضا أن من النصيحة لله ولرسول إرادة الفعل الواجب إذا عجز عنه، وإرادة الخير للإسلام والمسلمين ولو عجزه عن ذلك، فيتمنى ذلك بقلبه ويفعل ما في وسعه لإيصال الخير لأهل الإسلام وللدين. ثانيا النصيحة لكتابه، قال ابن الصلاح رحمه الله: الإيمان به وتعظيمه، أي بالقرآن، وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. يعني الخلاصة أن تجتهد في القيام بالحقوق، فنصيحتك لله الاجتهاد في القيام بحقوق الله عليك، والنصيحة للقرآن الاجتهاد في القيام بحقوق القرآن بقدر ما تستطيع، ولا بد في الإنسان طبعا من تقصير، لكن يجتهد بحسب الطاقة في أداء حق القرآن إيمانا به واتباعا له وتفهما لمعانيه وتدبرا، وما يحتاج إلى تفهم خاص وعلم خاص مثل الأحكام والأمثال وما إلى ذلك يهتم به، ويدافع أيضا عن القرآن ضد الملاحدة والمحرفين له والطاعنين فيه وما إلى ذلك. وأما النصيحة لله تبارك وتعالى أيضا الاجتهاد في القيام بحق الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي قريبة مما تقدم، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها. إذن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته من القيام بحقوقه، وأن يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وكل ما يستطيع، وأن يقوم بنصرته بكل ما يستطيع، وبعد وفاته أيضا في الاجتهاد في التخلق بآدابه واتباع سنته وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه في كل ما أخبر، والاجتهاد في، وهناك اجتهاد خاص بأهل العلم مثل ذب البدع والشبهات عن القرآن والسنة. فهذا من النصح للكتاب وللرسول صلى الله عليه وسلم، وجهاد المحرفين للقرآن والسنة ونشر المعاني الصحيحة للقرآن والسنة ونفي الزلات للعلماء. قد يكون العالم ربانيا لكنه زلة، فيكون من النصح للقرآن وللسنة، وأيضا من النصح لهذا العالم حتى لا يتبع على زلته أن تبين هذه الزلة مع عدم إهدار مكانته ما دام أنه من علماء المسلمين المعتبرين. فيجمع الإنسان بين توقير أهل العلم وبين، وهو الأهم، النصح للإسلام والمسلم، كذلك نشر السنة ومعادات من عاداه وعاداها، أي من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاد السنة، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحب آله وصحابته. هذا أيضا من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم آل البيت لا سيما طبعا من لم يأتي بما ينافي ذلك، والصحابة، لأن تعظيم الصحابة تابع لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تعظيم أهل البيت التعظيم الشرعي. أما النصيحة لأئمة المسلمين فالمشهور فيه تفسيران، المشهور تفسيرهم بالسلاطين وأئمة الحكم، وعلى هذا فيكون النصح لهم بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيه كما قال مصطلح وغيره، وتنبيه وتذكيرهم بلطف ورفق ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الناس على ذلك. انظر كيف هذا كلام أئمة قدامى، وهناك من هو أقدم من ابن الصلاح، فقد نقل ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم عن محمد بن نصر المروزي وهو متوفى في آخر القرن الثالث وتلميذ إسحاق، عن بعض أهل العلم تفسيرا للنصيحة يشبه ما ذكره ابن الصلاح، وفيه أيضا جمع الناس على الأئمة وترك الخروج عليهم وكذا، خلافا لمن يظن من الذين ضلوا في هذا الزمان أن هذا يفعله من تزلف إلى الحكام من العلماء وكذا، هذا كلام باطل، هذا الشيء معروف من قديم. وقد ذكر ابن رجب أيضا لما تكلم عن النصيحة والفرق بينه وبين التعيير، وأن النصيحة يكون فيما بينك وبين الإنسان المنصوح، سواء كان سلطانا أو غير ذلك. وذكر أن ابن عباس سئل عن النصح للسلطان فقال: إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، كذلك أسامة وكذلك غيرهم. فهذه الأشياء جاءت الأثر عن السلف، يعني ينبغي للإنسان الناس ألا يتحمسوا حماسة غير منضبطة، وأن يرجعوا إلى نصوص القرآن والسنة وما كان عليه السلف، ولا تأخذهم الغيرة على أن يقدموا على أشياء مفاسدها أكثر من مصالحها، وفيها من إيقاع الناس في المهالك ما الله به عليم. وليس ما تعيشه بلادنا عنكم ببعيد، هذا كله من آثار الخروج على الحكام. قال: والنصيحة لعامة المسلمين، وهي الخامسة. طبعا القول الآخر في الأئمة أنهم العلماء، وهذا مما فسر به قوله تعالى، كل منهما فسر به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر من المسلمين طائفتان: طائفة هي تؤمهم في الدين وهم العلماء، وتؤمهم في الدنيا وهم الحكام، وكل منهما يطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على دخول العلماء في أولي الأمر قوله في نفس السياق في نفس السورة بعد ذلك: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء هم العلماء، وقديما خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي الأمر من الحكام المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ووزراء مثل أبي بكر وعمر، هم أعلم الناس بعده صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي دائما أن يكون عند السلطان من أهل العلم الذين يشيرون عليه بما يحبه الله ورسوله. نعم. فما هي النصيحة؟ من هم عامة المسلمين؟ عامة المسلمين هم من عدا أولي الأمر، من ليس من أولي الأمر. فهؤلاء كيف ينصحون؟ ينصحون بإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم، ما فيه خير لهم يعني في الدين والدنيا، مما ليس فيه كراهية في الدين، وستر عوراتهم، وكذلك بستر عوراتهم وبسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه كما سيأتي، وما شابه ذلك. فتنظر إلى المسلمين جميعا من هم أكبر منك، تنظر إلى الكبار في السن كأنهم آباؤك وأمهاتك وأعمامك وأخوالك وأعماتك وخالاتك، ومن كان قريبا منك في السن فهم إخوة لك وأخوات، ومن كان دونك في السن فكأنهم بنون لك وبنات، تعاملهم هذه المعاملة، تحب لهم الخير وتكره لهم الشر، وتسعى في نفعهم بكل ممكن في الدين والدنيا، ولا تتخذ منهم موقفا كأنك أنت في حزب وهم في حزب آخر، لا، بل عوام المسلمين هم من أهل السنة في الجملة، فبالتالي يعاملهم الإنسان بهذه المعاملة ويحب لهم الخير ويسعى، وحتى لو وقعوا في شيء من البدع أو كذا فإنهم من النصح لهم أن ترشدهم برفق وأن تعاملهم بحسنة حتى يجتنبوا الوقوع فيما وقعوا فيه ويتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك، سواء من معصية أو من بدعة. فإذا هذا الحديث فيه بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، وأنها لمن تكون لله ولرسوله إلى آخره، والحث على النصيحة في هذه الخمس المذكورة في الحديث، وفيه السؤال لأهل العلم لأنهم قالوا قلنا لمن، والاستفصال عما قد يشكل من ذلك، وأن الدين يطلق على العمل. ولهذا قالوا: لو لاحظت النصيحة بالمعنى الخاص مأمور بها، أن تنصح لإخوانك المسلمين وتحب لهم الخير كما تحب لنفسك كما سيأتي. حتى كان جرير رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح على النصح لكل مسلم، كان من نصحه أنه اشترى فرسا بنحو 300 درهم، فلما نظر فيها رأى قيمتها أعلى من ذلك، فقال له: فرسك هذه أعلى من هذا. فقال: 400 درهم. قال: أعلى. 500 درهم. أعلى. 600 درهم. إلى أن وصل 800 درهم. تخيل، زادوا أكثر قريب من 3 أضعاف السعر الذي كان باعه به أولا. وهذا لو فعله شخص الآن لعل قد نقول عنه مجنون، لأننا نعظم أمر الدنيا، ولكن لأن لما كان مبالغا في النصح للمسلمين نصح لهذا البائع له بهذه الطريقة، فرضي الله عن الصحابة، انظر كيف يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولو لاحظت أن النصيحة إذا فسرناها بهذا المعنى العام الشامل ستشتمل الدين كله، فيتضح بهذا معنى الدين النصيحة، لأنك تجتهد في كل ما يقربك إلى الله من فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه النصيحة الواجبة لله وبحسب الإمكان، ثم بعد ذلك فيما استطعت من المستحبات، كذلك النصح للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أئمة ورعية، فهذا يشتمل الدين كله، ولهذا الدين النصيحة، فيكون إنسان قلبه مشتملا على حب الخير وحب استيفاء الجود والصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور. وبهذا يتضح إذا جمعته مع حديث جبريل الدين الإسلام والإيمان والإحسان، كله يدخل في هذا، لأنك إذا تعاملت بهذه الطريقة في حقوق الله، في حقوق القرآن، في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، في حقوق المسلمين أئمة ورعية، سوف تكون قد قمت بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان، لأن الإحسان من النصح لله أن تعبده كأنه تراه، كأنك تراه، من النصح المستحب. نعم، فالنصح منه واجب ومنه مستحب. وأما الحديث الثامن فعن ابن عمر، فقال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في معاملة المسلمين بالظاهر وثبوت حقوق الإسلام لهم إلا لموجب. فالناس نعاملهم بما ظهر منهم، إذا أظهروا الإسلام ونطقوا بالشهادتين فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، ولا ندخل في قلوبهم وفيما في قلوبهم، ولا نشق عن بطونهم، وإنما نعاملهم بالظاهر، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا بحق الإسلام، إذا أخلوا بشيء يقتضي غير ذلك كما سيأتي. وتقدمت ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما، ففي هذا أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المكثرين السبعة، هو الثاني بعد أبي هريرة، أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت، والآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى بلا ريب، أن أقاتل الناس. إذن أمرت بقتال الناس، وهذا فيه جهاد الطلب لنشر الدين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فليس الجهاد في الإسلام للدفاع فقط كما يشيعه بعض المعاصرين زورا وبهتانا وجبنا وتحريفا للدين، ليس هذا بصحيح، بل في زمن القوة طبعا بحسب الاستطاعة يكون الجهاد لنشر الدين، ومعنى ذلك أنهم يجاهدون ليصل الإسلام إليهم فيتمكنوا من دخول الجنة، لا أنه يكره أفرادهم على الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فنحن لا نجبر أحدا بشخصه وعينه على الدخول في الإسلام، لكن عندما يكونون في بلاد الكفار فإنهم لا يصلهم الوجه الحقيقي للإسلام، خاصة في الزمن القديم، فإنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولا يعرفون شيئا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون شيئا عن القرآن، بل يبلغهم كلام مخالف للواقع، تشنيع وتبشيع لصورة الإسلام ولصورة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فكيف يكسر هذا الحاجز بينهم وبين الإسلام؟ بدخول الإسلام إلى بلدهم، لكن لا يجبر أحدهم، بل تضرب عليهم الجزية، فبالتالي بعد ذلك يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، إما أن يسلم، وهذا هو الذي يحصل. يعني الآن كل البلاد التي حول جزيرة العرب فتحت بهذه الطريقة، وما زال الإسلام ينتشر وينتشر، كم في المئة من أهله أسلموا مع أنهم لا يكرهون على الإسلام؟ ستجد دائما أنه 90% أو أكثر يسلمون إذا رأوا عدل الإسلام ورأوا معجزات الإسلام ورأوا القرآن ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المطلوب، ليس المطلوب أننا نضع السيف على رقابهم أسلم كما يفعلوا مثلا النصارى لما دخلوا كثيرا من البلاد التي استردوها بزعم من المسلمين، فعلوا فيها الأفاعيل، معروف هذا في التاريخ، انظر ماذا فعلوا عندما دخلوا بيت المقدس، وانظر ماذا فعلوا عندما دخلوا الأندلس من الشناعات العظيمة، وهم الآن يتشدقون علينا. لا، بل الإسلام هو الذي فيه فتح البلد لهداية الناس، ليس لأجل مجرد أن استنفاد خيراتهم أو نحو ذلك، لا. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام يستثنى منه حتى يشهدوا، هذا ظاهره أنهم يقاتلون حتى يشهدوا، لكن كما قلنا بيّن القرآن أن أهل الكتاب من يهود ونصارى، وجاءت السنة أيضا بالمجوس، أنهم هناك خيار ثالث وهو ضرب الجزية، فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين إيش؟ وبين القتال. فإذا قتلوا لا يلزمون بالدخول في الإسلام، وإنما لهم أن يدفعوا الجزية ويبقوا على ذلك. نعم. وهل هذا خاص بأهل الكتاب والمجوس؟ أهل الكتاب أهل الكتاب والمجوس هؤلاء لا خلاف فيهم، وأما من عداهم ففيهم خلاف، وقد رجح أنهم كذلك، أنهم كذلك يمكن أن يقروا بالجزية، وبعض العلماء يرون أن هذا خاص بأهل الكتاب والمجوس فقط، وأما الوثنيون فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام، لأن دينهم ليس فيه شبهة، وهو بعيد كل البعد، وليس له أصل يعني سماوي أو إلهي من الله عز وجل، بل يعبدون مثلا الأوثان خالصة، وكذا ليس مثل أهل الكتاب الذين أصل دينهم كان صحيحا لكنه نسخ مع ما أدخلوه فيه من التحريف. والله أعلم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا لابد من التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الروايات ليس فيها، والألفاظ والأحاديث، لأن هذا الحديث روي من طرق، ليس فيها ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما فيها إلا بحق الإسلام كما بعد ذلك. ولهذا لما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أبو بكر وغيره مثل عمر رضي الله عنه وناظره في ذلك، فقال له عمر كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها. فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق المال، يعني أن أبا قال العلماء يعني أن أبا بكر استدل بكلمة إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، فالزكاة من حق الإسلام، من منعها قتل، لذلك من ارتد قاتله، هذا واضح، ومن منع الزكاة أيضا قاتله، فبالتالي استدل بقوله إلا بحق الإسلام. وقالوا أما هذه الرواية فهي صريحة، لأنه لم يرفع عنهم حكم القتال إلا بثلاثة أمور، بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك أن الطائفة إذا كان هناك طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنها تقاتل، طائفة، لأنه الفرق بين الطائفة وبين الفرد، فأما الطائفة إذا امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقاتل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع فإن سمع أذانا وإلا أغار، فلا بد للطوائف مثلا كقبيلة أو هذه لا بد أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ولا تمتنع من شعير من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا فعلت ذلك فإنه يكف عن قتالها وإلا قتلت حتى تمتثل حتى للصلاة وللزكاة. وأما الفرد فإنه إن ترك الشهادتين فواضح، إن كان كافرا أصليا عمل معاملة كافر أصلي من كونه يقرب الجزية أو لا إلى آخر ما ذكرناه آنفا، وإن كان مرتدا فحكم المرتد معروف وسيأتي. وأما إن ترك الصلاة مع إقراره بالشهادتين فجمهور أهل العلم من الأئمة على أنه يقتل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، يقال له صلي فإن صليت وإلا قتلت، واستدلوا على هذا بالأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بقتل المصلين، لما قال له أيضا بعض الصحابة لعلي أقتل يعني دعني أقتل فلانا لأنه أظهر من خصال النفاق، فقال لعله أن يكون يصلي، فهذا يفيد أن من لا يصلي فإنه يقتل، لم أمر بقتل المصلين، كذلك في عدة أحاديث تفيد هذا المعنى. وأما الممتنع عن إيتاء الزكاة فإن كان طائفة قتل كما تقدم، وأما إذا كان فردا فإنه تؤخذ منه كرها، تؤخذ منه كرها. وكذلك تارك الصوم وتارك الحج اختلفوا فيه، فتارك الصوم بعض العلماء كمالك يرى في المالكية يرون قتله أيضا إذا لم، وبعض العلماء يقولون لا لا يقتل لكن يعزر بعد ذلك بأشياء أخرى. وأما الحج فهو شأنه أخفى لأنه لا يعرف وجوبه، تختلف يعني شروط وجوبه كثيرة وتفاصيل وجوبه كثيرة، فيختلف من شخص لآخر، هل أنت عندك مال، هل أنت عندك حاجات ضرورية تحتاج إلى هذا المال، صعب يعني أن تدرك تفاصيل ذلك، وإن كان روي عن بعض العلماء أيضا قتل من لم يحج، لكن هذا يعني صعب تنفيذه، ويعني كأن الجمهور على خلافه. فإذا فعلوا ذلك، إذا أتوا بالشهادتين وفي هذا اللفظ أيضا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، صارت دماءهم معصومة وأموالهم أيضا صارت معصومة لأنهم صاروا مسلمين، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذه حتى في الروايات التي ليس فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يستفاد منها أنه إذا ترك الصلاة أو امتنع من الزكاة فإنه خاصة إذا كانت طائفة فإنها تقاتل، وإذا كان شخصا فتقدم أنه في الصلاة أيضا يقتل عند الجمهور، وإذا لم إذا أصر يعني على عدم الصلاة، وكذلك في الزكاة أخذ منه كرعا، فإن قاتل قتل. نعم، إذا قاتل على منعها قتل. طيب، هذا بالنسبة للحق، ويدخل فيه ما تكلمنا عن الصيام والصلاة. أيضا يدخل فيه إذا فعل في الإسلام ما يقتضي قتله، من مثل الزنا بعد إحصان كما سيأتي، ومثل القصاص إذا قتل نفسا مكافئة كما سيأتي إن شاء الله. إذن حق الإسلام هذا يدخل فيه ما يتعلق بالحدود بعضها، بالقصاص، بالأشياء، بالامتناع عن بعض الواجبات، وحسابهم على الله تعالى. وهذا معناه أن من أظهر الإسلام نعامله في الدنيا بمعاملة المسلمين إذا أظهر الإسلام، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن كان صادقا دخل الجنة، وإن كان كاذبا كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أما نحن هنا في الدنيا نعامله بحسب الظاهر، وهذا معنى قولهم المعاملة بحسب الظاهر والله يتولى السرائر، نعاملهم بحسب الظاهر والله يتولى السرائر. نعم، وأيضا هذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله، جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفع بعلومكم شيخنا حسن العثمان، وأن يجمعنا بكم على خير، شرفتم وآنستم ونورتم. قلنا هذا فيه دلالة على مذهب السلف والخلف أو جماهير الخلف أيضا، على أن من قال لا إله إلا الله وعرف أدلتها المعتادة وآمن بها جزما فإن ذلك يكفيه، ولا يلزم أن يتعلم أدلة المتكلمين العقلية التي يذكرونها ويزعمونها مع ما فيها من الإشكالات والمقدمات التي قد لا تسلم. نعم، إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تتعلق بما ذكرناه وبنحوه، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال. ثم قال رحمه الله في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في أمرين، أمر أول أنه أصل في ترك المحظورات والإتيان بالمأمورات بحسب الاستطاعات، والأمر الثاني أنه أصل في الطريقة الشرعية لطلب العلم وترك التنطع والسؤال عما لا يقع والتكلف في طلب العلم والأسئلة. وأبو هريرة ذكر اسمه هنا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهذا هو الأشهر في اسمه، وقد اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا بالنظر إلى الأقوال في اسمه وفي اسم أبيه، وهذا لا يؤثر لأنه اشتهر بكنيته، وكنيته أبو هريرة جاء في السنن أنه لقب بهذا لأنه كان له هرة يلعب بها، وقد أسلم في السنة السابعة في عام خيبر، جاء مع غزوة خيبر أو مع نهايتها، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما شديدا إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، وهو حافظ الإسلام أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه، ولا ينافسه أحد في كثرة حفظه، ولحفظه أسباب، منها أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كان زاهدا ولا ليس له أهل ولا مال يلزم النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ذهب. وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ، إنه سأله وقال إني أسمع منك حديثا كثيرا تنساه، فدعا له وكان حريصا على الحديث، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم. وقد تولى إمرة المدينة وولى عمر أيضا بعض الأعمال، كذلك تولى إمرة المدينة في زمن معاوية، وكان يتعوذ، ورد عنه أنه كان يتعوذ من إمرة الستين، وأنه كان له أحاديث يعني يعلمها في الفتن، فتوفي قبل ذلك كما ذكرنا قبل، صلى على عائشة ومات بعدها إما سنة 58 أو 59 ونحو ذلك، وأظن ربما هناك قول ثالث أيضا بأنه توفي سنة 57. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما من ألفاظ العموم، كل ما نهيتكم عنه فاتركوه، اجتنبوه يعني تكونوا أبلغ من اتركوه، معناه كونوا في جانب وهو في جانب، ابتعدوا عنه. ففي هذا صيانة المحظور بالابتعاد عما يؤدي إليه أيضا. وما أمرتكم به من الأوامر مأمورات فأتوا منه، من هذا الذي أمرتكم به، ما استطعتم، يعني بحسب القدرة والطاقة. ففي هذا إشارة إلى أن المنهي عنه الأصل فيه الترك، ولهذا الأصل أن لا يقول الإنسان لا أقدر على ترك كذا، لأن الترك عدم. وأما الفعل فهو يحتاج إلى له شروط وله كذا، أو قد يستطيع، هو فعل وجودي قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيعه، قد يعجز عنه، فلهذا قيد الأمر بالاستطاعة دون النهي. وقيل لأن ترك الأوامر أشد من فعل، لأن ترك المحظورات أشد من إيش، لأن النهي أشد وأقوى من الأمر، فحسم باب النهي أن يترك تماما، وأما الأمر فيقيد بالاستطاعة. وفي هذا فائدة وهو الذي ذكرناه آنفا، أن من عجز عن الإتيان بكل المأمور واستطاع بعضه فله حالان، إن كان هذا الباقي مشروعا الإتيان به وحده فيأتي به، مثال ذلك في الطهارة عند بعض العلماء، من كان الماء لا يكفيه لجميع الأعضاء فإنه يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي عند بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا يتيمم لأنه لا فائدة لغسل البعض حينئذ. كذلك إذا في الصلاة عجز عن القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا نوع من الإتيان بالمأمور بحسب الاستطاعة. كذلك في زكاة الفطر، من عجز عن إخراج صاع أخرج بعضه على حسب استطاعته. أما إذا كان الباقي غير مشروع الإتيان به منفردا مثل الصيام، فإنه لا يشرع صيام بعض يوم، إذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم، مثلا مريض يستطيع أن يصوم نصف اليوم، فلا معنى لذلك، لأن التقرب بنصف يوم هذا لا يشرع، ولم يأتي في الشريعة الصوم أقل من يوم، وبالتالي ينتقل إلى البدل مباشرة فيطعم مثلا. وأما الحج إذا فاته مثلا ونحو ذلك، فقد أفتى عمر بأنه يتحلل بعمرة، لأنه قال لأن المبيت بالمزدلفة وبمنى هو من توابع الوقوف بعرفة والرمي كذلك، لهذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، فمن فاته الوقوف بعرفة، ونحن نعرف أن الحج عرفة، فمن فاته فلا عليه أن لا يقف بالإش لا يبيت بالمزدلفة ولا يرمي، خلاص يتحلل بعمرة، يطوف وإيش ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون قد حل بذلك كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه، وإلى وقد استنبط من القرآن من الآية التي ذكرنا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم ذكر بعد ذلك، وهذا طبعا في المزدلفة، ثم ذكر بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل، وهذا في منى، وهذا يشتمل الرمية. نعم، فيترك هذا كله لأن هذا مختص بالحج، ويقوم بالعمرة فقط، الطواف والسعي، هو محرم أصلا، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فيتحلل بعمرة ويخرج من الإحرام بعمرة، هذا إذا فاته الوقوف بعرف، لأن الحج عرف. فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا حصر إضافي، كأنه ليس هناك شيء أهلك السابقين إلا هذا الأمر. ما هو؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. يعني أن من كان قبلنا مثل بني إسرائيل إنما أهلكهم كثرة مسائلهم التي فيها تنطع وتشديد، وسؤال السؤال عن الشيء قبل وقوعه، مما يتسبب في إيقاعهم في الحرج بعد ذلك إذا جاءهم حكم على خلاف ما يهوون ويشتهون. ولهذا قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها إيش؟ كافرين. فالإنسان لا يشدد على نفسه، ولذلك جاء في الصحيحين حديث سعد: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فالإنسان خاصة في زمن نزول الوحي كانت الأحكام تتنزل، فالسؤال قد يكون سببا للتحريم والتضييق والتشديد، فلا ينبغي. أما بعد ذلك فالأصل أن يسأل. الآن بعض الناس إذا عرضت لهم مسألة دينية أقول لك: لا تسألوا عن أشياء، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يجوز لك أن تقدم على الفعل وأنت جاهل به. هذه العلة أمنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتهى الوحي. لكن يبقى النهي عن المسائل التي فيها افتراضات وفيها اعتراضات وفيها تنطعات وفيها سؤال عن تولد الجدل والشقاق والمراءاة وحب الغلبة والظهور والتكلف في العلم والتقعر فيه. هذا هو الذي كان يكرهه السلف، كثرة الغلوطات والمسائل البعيدة. أما إذا كان الإنسان يسأل عن شيء يكثر وقوعه يستعد له فهذا ممكن. وقد سأل الصحابة بعض المسائل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، كما سألوه مثلا لما أخبرهم أنه في أيام الدجال سوف يكون سنة، قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي في ذلك اليوم؟ مع أن سبحان الله لم يدرك ذلك منهم أحد، لكن يستعدون عسى ولعل أن يدركهم. ماذا نفعل؟ هل نصلي صلاة يوم ولا صلاة سنة؟ قال: لا أقدر له قدره. هذا سؤال للشيء قبل عن الشيء قبل وقوعه، لكنه أخبرهم أنه واقع. كذلك الأشياء التي يكثر وقوعها وإن لم تقع بعد، إذا كانت مظنة الوقوع القريب فإنه يسأل عنها خاصة بعد اجتماع النبوة. فيحتاج هذا الأمر إلى التوسط، التوسط. فبعض الناس كما ذكر ابن رجب له كلام نفيس في هذا، ذكر أنه بين أهل الحديث وأهل الرأي، فمن أهل الحديث من سدوا باب المسائل فقل فقههم وعلمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله، من أهل الرأي من توسعوا في الافتراضات وافتراض مسائل لم تقع. والتوسط أن يقصد الإنسان وجه الله عز وجل بتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة، ويفهم بذلك كتاب الله والسنة ويميز صحيحها من سقيمها، ويفهم الآثار والمسائل الفقهية وما يحتاج إليه. ثم بعد ذلك إذا وقعت المسائل حري أن يوفق وأن يستطيع أن يجيبها بالطريقة الصحيحة. هذه خلاصة ما ذكره. فالإنسان يتوسط. حقيقة الفقه مهم، فقه مهم جدا لطلاب الحديث، حتى لا، وهو نبه على هذا ابن رجب، قالوا: مع ذلك فلا بد لسالك هذه الطريق أن يقتدي بأئمة الفقه الحديث المعروفين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وإلا قال: فمن ادعى سلوك هذه الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وهذا هو الواقع، فإن كثيرا من يدعي العمل بالحديث الآن وقع في شذوذات كثيرة، لأنه لا يفرق بين المحكم المتشابه وما عليه عمل الأمة وما ليس عليه عمل الأمة. فالتوسط دائما في كل الأمور مطلوب. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث أصل في طيب الكسب والمطعم، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت ترجمة أبي هريرة: إن الله تعالى طيب. استدل بهذا الحديث على أن من أسماء الله تعالى الطيب ومن صفاته الطيب. قالوا والطيب بمعنى الطاهر، فهو قريب من اسم القدوس أي المتنزه عن جميع النقائص، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. أما من الصدقات فواضح، ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح من تصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وكذلك جاء قيل أيضا والأقوال والأعمال والاعتقادات كلها لا يقبل الله عز وجل منها إلا الطيب، فالكلام ينقسم إلى طيب وخبيث، وكذلك الفعل ينقسم إلى طيب وخبيث، والاعتقاد ينقسم إلى طيب وخبيث. مثل كما قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب. فالمؤمن طيب كله، قلبه ولسانه وجسده، أقواله وأفعاله واعتقاده كله طيب، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب من القول من العمل من الاعتقاد. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر الله عز وجل المؤمنين بالاقتداء بالرسل، فكما أمر المرسلين بأكل الطيب وهم لا يأكلون إلا طيبا، أمر أتباعهم من المؤمنين أن يكونوا كذلك آكلين للطيب دون الخبيث. والأكل الطيب يكون طيبا من وجهين، طيبا في نفسه بمعنى أن يكون حلالا، ليس خنزيرا ولا خمرا ولا شيئا مما حرم الله، ولا ميتة مثلا ولا دما، ليس شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني وهو المتكلم عنه، وهذا واضح يفعله أكثر المؤمنين، يعني أنهم لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر، هذا أمر واضح. الشيء الثاني أن يكون طيبا في كسبه، فإنه قد يكون طيبا في نفسه كلحم أو جبن أو نحو ذلك، لكنه اكتسب بطريقة غير شرعية، بربا بغرر بغش بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحترز فيه. حتى إن بعض العلماء، وهذا كلامهم واضح يعني من جهة القواعد الشرعية، يقولون إن من كان له وظيفة فقصر في أدائها دخل في أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يعني أخذ هذا مقابل أن يؤدي عملا معين، فكلما نقص كان ما يقابله أكلا لهذا المال بالباطل. وهذا يبين أن كثيرا من الناس ومنا نسأل الله أن يعفو، لكن إذا اجتهد الإنسان وحاول ويعني عوض و فعسى إن شاء الله أن يغتفر ذلك منه. فإذا لا بد من الاجتهاد في تطيب الكسب، وتطيب الكسب له دور في تطيب العمل وزكائه ونمائه وقبوله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أثرا في الدعاء، وقد جاء في الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فبالتالي ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يأكل طيبا، فإن هذا له أثر في طيب فعله وطيب عمله وفي قبول الله لأعماله. ولهذا ذكر السلف قالوا لأن أجتنب درهما حراما خير لي من أن أنفق 100,000 و100,000 و100,000. ابن مبارك قال إلى أن بلغ 600,000. فليس بعض الناس ليس الأمر أن إيش بفعل الطاعات مع كون إنسان ينغمس في المآكل الحرام وظلم الناس وما إلى ذلك، لا، بل خير لك لو اجتنبت الحرام حتى ولو قلت نوافلك. فالتقوى هي الأساس. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. هذه أربعة أسباب فيها إشارة إلى أن هذه الأسباب من أسباب إجابة الدعاء، ومع قيام هذه الأسباب الأربعة حرمه خبث مطعمه عن قبول دعائه، ولهذا قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قوبلت الأربعة بالأربعة، كل كسبه وما تفرع عنه من الانتفاعات محرم، فأنى يستجاب لذلك، فكيف يعني استبعاد لأن يستجاب دعاؤه. وهذا ليس فيه أن دعاءه مستحيل، أن إجابة دعائه مستحيل، لكنه مستبعد. ولكن مع ذلك قد يمن الله عز وجل بكرمه، لا سيما إذا منع المانع مانع من منعه، يعني قد يأتي مانع يمنعه، مثلا قد يكون مضطرا جدا وينكسر بين يدي الله، تغلب قوة انكساره ما قام به من الكسب الحرام مثلا، فيستجيب الله دعاء. وقد علمنا أن الله استجاب حتى دعاء المشركين لما دعوه مخلصين له الدين في البحر، كما أخبر الله عز وجل في كتابه. وهذه الأسباب الأربعة هي إطالة السفر، وقد جاء أن مطلق السفر سبب لاستجابة الدعاء، فكيف بإطالته؟ الثاني أنه أشعث وأغبر وهذا أيضا أقرب لما يكون في السفر وفي تبذل الملابس من في تبذل اللباس من الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الاستسقاء خرج متبذلا متضرعا متواضعا. ومطرف أحد التابعين المشهورين سجن ابن أخ له فرؤيا لابسا لخلقان ثيابه، فقالوا له ما هذا؟ قال أتمسكن بين يدي ربي لعله يشفعني في ابن أخي، يعني أراد أن يدعو، فلبس هذه الثياب المتواضعة انكسارا بين يدي الله. الثالث، السبب الثالث، مد اليدين إلى السماء. وقد جاء في حديث اختلف في رفعه ووقفه أن إن الله عز وجل حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خاليين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كثير من المواطن، فهو من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. وقد جاءت صفات كثيرة في رفع ليش اليدين إلى السماء، خاصة إذا ابتهل لا سيما في إيش في الاستسقاء وما إلى ذلك. فرفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. السبب الرابع تكرار نداء الله عز وجل والإلحاح عليه لا سيما بلفظ الربوبية، يا ربي يا رب. ولهذا سئل الإمام مالك ونحو سفيان عن من يدعو يا سيدي يا كذا، فقال لحب إلينا أن يدعو يا ربي، قال مالك كما كان الأنبياء يدعون، حتى قال بعض السلف إنه اسم الله الأعظم دعاء بربي. فأنت لو استقرأت القرآن ستجد أن أعظم اسم يدعو به الأنبياء دائما ربي ربي ربي، فكيف إذا كرره يا ربي يا ربي؟ وقد جاءت في هذا أثار عن السلف في تكرار التوسل بسم الله عز وجل لله عز وجل بربوبيته في الدعاء. فالصدقة إذا كانت بمال حرام من باب أولى، لأن الصدقة هي نفس المال تصرف في ملك الغير، هذا إذا كان يتصدق بها عن نفسه. أما إذا الظالم مثلا يظلم ثم يتصدق بهذا المال عن نفسه، الصحابة قالوا الخبيث لا يذهبه الخبيث وإنما الطيب هو الذي يذهبه الخبيث، فلا معنى لكون إنسان يظلم الناس ثم يتصدق بهذا المال، هذا إذا صدق به عن نفسه. أما إذا تصدق به عن غيره عن صاحب المال إذا تعذر رده عليه، هو يجب عليه من توبته أن يرد المال إلى صاحبه، فإن لم يجده تصدق به عنه لأنه امتنع انتفاعه به في الدنيا فينوي أن ينتفع به في الآخرة. وأما إذا حج بمال حرام أو صلى بثوب حرام ففي العلماء أو صلى في أرض مغصوبة، ففي هذا اختلاف بين العلماء، هل يفسد هذا العمل أو لا، هل يفسد هذا العمل أو لا، في خلاف بين العلماء. ونحن نقصد بالفساد عدم القبول له معاني، منها أن لا يكون له أجر وأن لا يمدح عليه وأن لا يحبه الله عليه، هذا لا إشكال فيه إذا كان بحرام. لكن إذا كان من جهة هذا مثل ما جاء في العبد الآبق ونحو ذلك، أما إذا كان من جهة عدم الصحة بمعنى أنه لا يجزي عليه الإعادة فهذا فيه خلاف قوي بين العلماء. كثير منهم يقولون مثلا لا أجر له لكن يصح العمل، يصح العمل، وفي هذا تفاصيل لا تليق بعلم الحديث وإنما في علم القواعد الفقهية وفي الأصول في الفقه يناقشون هذه المسائل. ثم قال في الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث أيضا أصل في الورع وهو ترك ما ارتابت فيه النفس، وهو مؤكد لما تقدم في حديث النعمان بن بشير، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن حديث النعمان بن بشير هناك مسائل أخرى معه مثل إصلاح القلب وأنه أصل لإصلاح البدن وما إلى ذلك، أما هذا فهو خاص بالورع على ما اختصره هنا المصنف، هو جزء من حديث. وفي بقيته في بعض المصادر الحديثية فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة، وسيأتي هذا في حديث آخر إن شاء الله. قوله دع أي اترك، وهو فعل جامد سمع منه المضارع يعني متصرف تصرفا غير كامل ليس فيه ماضي، هجر ودع على المشهور، دع أي اترك ما يريبك. طبعا الحسن بن علي بن أبي طالب قيل هو خامس الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 عاما استكملت بستة أشهر الحسن عندما تنازل بعدها لمعاوية سنة 41 وهي المسمى بسنة أو بعام الجماعة، هذا العام يسمى بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على إمام واحد. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفضائله كثيرة، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس قد بايعوه بعد مقتل واستشهاد أبيه علي بن أبي طالب، فأحبوه أكثر من أبيه كما ذكر المؤرخون. ولكن بعد ذلك آثر حقن دماء المسلمين، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا العمل، وهو أفضل من الحسين، وإنما يتعصب الرافضة للحسين لشيء في نفوسهم، أما الحسن فهو أفضل، قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل. وهو قد جاء في الأحاديث أنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة، كما في السنن، لعله عند ترمذي. ففضائله كثيرة، وقد جعل له معاوية الخلافة من بعده، ولكنه مات قبله، مات سنة 44، يعني مثلا 47 أو 49، وقيل 50، فمات قبل ذلك. فلذلك عده بعضهم أنه خامس الخلفاء الراشدين. وقوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته فاطمة. وريحانته، لأنه ثبت في البخاري أنه قال عن الحسن والحسين: وما ريحانتاي من الدنيا. فهذا كله من فضائله رضي الله عنه. يقول إنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رواية الصبي كما تقدم في حديث النعمان: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك الأفصح بالفتح، فتح الياء، أي ما يوقعك في الريب، والريب هو القلق والاضطراب وعدم الاطمئنان، فهو أخص من الشك. كثير من المفسرين يقولون الريب الشك، وهذا تفسير تقريبي، وإلا فالريب فيه معنى زائد على الشك، في عدم طمأنينة في النفس. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إذا رابك شيء من جهة حكمه الشرعي ولم تعرف، لم تطمئن لحله، وكانت نفسك من النفوس المتنورة بالإيمان، كنت من أهل التقوى والورع، فلم تطمئن لشيء فدعه، دعه وفعل الشيء الذي لا ريبة فيه، فهذا أصل في الورع. حتى قال بعض السلف، بعض المتقدمين: ما أسهل الورع، ما أهون الورع، إذا شككت في شيء فدعه. وقالوا: هذا إنما يسهل على مثله رحمه الله. وهذا يحسن ممن استقامت أحواله، استقامت أحواله وكذا. أما كون إنسان ينهمك في المحرمات ثم يجتنب بعض الشبهات، فهذا كأنه متنطع. وهذا يذكر قصة، يعني يذكرها العلماء والله أعلم بصحتها، أن رجلا أراد أن يزني بامرأة فقال لها: غطي وجهك. فقالوا له: لماذا؟ قال: يعني كذا لتغطية الوجه. قالوا: بلغني أن تغطية الوجه. قالوا: أو لم يبلغك أن الزنا حرام مثلا. وكذلك الإمام أحمد رأى بعض من يتورع عن دقائق الأمور، فقال: من هذا الذي يسأل؟ يعني يشتري حزمة الخضار فيشترط الحبل الذي عليها، يقول: أنا أريد الحبل أيضا، أريد منك الحبل. يعني هو يخشى أنه إذا أخذه كأنه أخذ حبل بغير حق، وهذا شيء عرفا مغتفر، يعني ما في أحد يسأل عن الحبل الذي، فكأنه عده. قال: من هذا؟ قالوا: فلان، وفلان هذا كان من أهل الورع. فقال: نعم، أما مثل هذا فنعم، هذا يفعل مثل هذا لأنه يشبه شدة ورعه وتقوى. ثم قال في الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا الحديث أصل في ترك الاشتغال بما لا يعني الإنسان، وجمع الهمة على المأمورات، والبعد عن فضول ما لا يعني الإنسان، البعد عن الفضول عموما، فضول النظر، فضول المباحات، فضول كل ما لا يعنيك دعه. لماذا؟ أنت إذا كنت حسن الإسلام فيكفيك ما أمرك الله به، لأن هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما ليس، ما لا يهمه، ما لا يهمه بحكم الدين والإسلام، ليس بحكم الهوى والطبع. يعني في ناس يقول لك: هذا لا يهمني. لا يهمك لماذا؟ هذا إذا كان لا يهمك بسبب طبعك فهذا شأن يخصك. لكن إذا كان نحن لا، هذا الحديث لا يتكلم عن هذا، وكل إنسان لا يهمه شيء لن يشتغل به، فليس هذا هو معنى الحديث. حتى الكفار ما لا يهمه لن يشتغل به، لكن المقصود إذا بحكم الدين، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فالإسلام إذا كنت حسن الإسلام فانظر إلى ما يأمرك به الله عز وجل في دينه الإسلام، ما أمرك أن تهتم به فاهتم به، وما أمرك أن لا تهتم به فلا تهتم به. فلا تتابع الناس: هذا ماذا فعل، وهذا ماذا صنع، وهذا ماذا يلبس، وهذا ماذا يأكل. خاصة في هذا الزمن في وسائل التواصل كثر الاشتغال بما لا يعني الإنسان، كذلك فضول المباحات التي فضول النظر، ينظر الإنسان مثلا إلى هذا البيت كيف صمم وإلى هذا، هذا يضيع الأوقات، يضيع يشتت النفس والهمة والجهود، ويجعل الإنسان إما أنه يقع في حسد أو في تضييع للوقت أو في ضعف الهمة عما كان يريد من الخير. ومفهوم الحديث جمع النفس على ما يعنيك، اجمع النفس على ما يفيدك عند الله سبحانه وتعالى وما تجده أمامك يوم القيامة. أحسن الطهارات، أحسن الصلوات، اجتهد في الطاعات، أكثر من تلاوة القرآن، قم بحقوق الناس عليك، بحقوق الوالدين، بحقوق الأرحام، بحقوق الجيران، بحقوق المسلمين أهل المسجد، قم بإتقان الأعمال، بالصيام، بقضاء ما عليك من صيام، هل حججت، هل اعتمرت، هل تعلمت العلم، هل دعوت إلى الله عز وجل بحسب ما تستطيع، هل أمرت بالمعروف، هل نهيت عن المنكر، هل هل هل هل. ففي هذا شغل شاغل لك فيما يعنيك، شغل شاغل لك عما لا يعنيك. فالواجبات أكثر من الأوقات، من أين تأتي بوقت تضيعه في شيء لا يخصك، مكالمات مثلا بالساعات ورحلات، وهذا إذا كانت مباحة، وأما إذا كانت معصية فهي الطامة الكبرى. نحن نتكلم حتى عن فضول الأشياء المباحة. فالإنسان هذا من أصول أحاديث الأدب كما قال العلماء، أن تشتغل بما يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك، وهذا يوفر عليك أعمارا وأوقاتا وجهودا، ويجمع عليك عزمك وشملك، ويجعلك منتجا ومنجزا ويعني متقربا إلى الله، وتسبق الناس بأوقات كثيرة جدا. فمن جمع همته، وهذا مشاهد في الناس حتى في أمر الدنيا، ما في مشكلة، أمر الدنيا هو من جملة ما يعنيك، لكن مع تقديم الآخرة عليه. ولهذا قالوا لا ينبغي أن يرى الإنسان إلا مصلحا، يعني فاعلا لشيء ينفعه في معادي أو في معاشي، أما غير ذلك فيعني هدر، هدر للأوقات والجهود والطاقات والأوقات. فكلما حسن الإسلام، وهذا يبين أن الإسلام يتفاوت أيضا بالحسن، كلما حسن الإسلام ترك كل ما لا يعنيه من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات. هذه أربعة أشياء، محرمات وهذا أسوأ شيء، يليها المشتبهات التي تحتمل أن تكون محرمة، يليها المكروهات، يليها فضول المباحات التي لا يستعان بها على أمر الآخرة. فيكون بهذا الإنسان محسنا في عبادة الله عز وجل، عبده كأنه يرى. ثم قال رحمه الله في الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث أيضا من الحديث التي عليها مدار الإسلام والسنة كما قال بعض العلماء، فهو أصل في معاملة وميزان في معاملة الإنسان لغيره ولإخوانه المسلمين، أنه يعاملهم بما يحب أن يعامل به. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وكان صغيرا، فخدمه إلى أن توفي وهو من المكثرين السبعة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الذرية، فحصل له ذلك كله. ولهذا مات بعد سنة 90، بعد سنة 90 يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما، وولد له مئات أو على الأقل أكثر، الذي دفن له لصلبه 120 إلى مقدم الحجاج البصرة كما جاء في الخبر، وكان نخله يحمل مرتين، إلى غير ذلك من البركات التي أتيها بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو أنصاري خزرجي نجاري، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو هي منهم. فأنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه الكمال الواجب، لأن الإيمان والشيء عموما لا ينفى إلا لنفي بعض واجباته، كل ما قيل فيه لا يؤمن معناه أنه واجب، لكن ليس معناه أنه يكفر إذا قصر دون ذلك، لكن إيمانه ناقص ويأثم. لا يؤمن أحدكم حتى، يعني لا يكتمل إيمانه الكمال الواجب حتى يقوم بهذه الخصلة، ما هي؟ يحب لأخيه المسلم ما يحب، فلذلك قال لأخيه، وفي تحريض على حب الخير للمسلمين لأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما يحب لنفسه، وفي رواية من الخير لا يبلغ، وفي رواية لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان أو العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا يبين أن هذا في كمال الإيمان، وأنه مقصود من الخير طبعا، ما إذا حب لنفسه شرا فلا يحب لأخيه مثله. ففي هذا أنه يحب للمسلمين الخير في أمور الدنيا والدين، يحب لهم الستر، أن يطعموا، أن يستروا، أن يلبسوا، أن كذا، أن يحصل لهم الخير مما ليس فيه كراهية دينية. وأيضا في الدين أيضا كذلك من باب أولى، فيحب فيعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث آخر: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن الذي يحب أن يؤتى إليه. ولهذا قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا فيه تطفيف معنوي، كونك تحب لنفسك أكثر مما تحب للمسلمين. وهذا الحديث أصلا أيضا في نفي الحسد عن النفس، بل بالعكس تتمنى لهم الخير وتتمنى لهم أن يشاركوك في مثل ما أنت عليه من الخير من غير أن ينقص كذلك شيء. يعني بعض الناس قد يستصعب هذا، لكن نحن نقول ليس معنى هذا الحديث أن يؤخذ ما عندك ويعطى لهم، فهذه درجة عالية. لا، المقصود أن يكون لهم مثل ما أنت عليه من الخير ديني أو دنيوي. فلماذا تكره هذا؟ هذا لا يكره إلا من في قلبه دغل، ممن يحب أن يتميز على الناس ويتفوق عليهم ويكونون دونه، وهذا نوع من الكبر، عده بعض السلف نوع من الكبر. أسأل الله أن يصلح نفوسنا. فالحاسد هو الذي يكره أن يساويه أحد في خير لا ينقصه. نعم، فبالتالي يحب لهم ما يحب لنفسه. ويفيد هذا الحديث أيضا أنه يكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه نقصا في الدين اجتهد في إصلاحه بنصيحته وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث تفاوت في الإيمان، لا يؤمن لأحدكم، ليس كل المسلمين يتصف بهذه الصفة، إذن بعضهم أعلى إيمانا من بعض. فأنت إذا رأيت من هو فوقك فإن كان في وتمنيت مثله، فإن كان في الدين فهذا مطلوب. ولهذا جاء قالوا: في الدين انظر إلى من هو فوقك، وفي ذلك فليتنافس المسلمون، من غير أن تتمنى أن ينزل هو عن درجته، بل أنت تتمنى أن تلحق بركب الصالحين وأن تؤتى مثل ما أوتوا، من غير أن تكره أن يحطهم عن منزلتهم. نعم، ولا تنظر إلى من هو دونك. وإذا نظرت إلى من هو دونك في الدين فتتمنى له أن يرتفع في الدين، لا تكره أن يساويك. مثلا إذا أتاك الله علما فعليك لا تكره أن يتعلم الناس حتى يكونوا مثلك، بل بالعكس، هذا من كان هذا في قلبه ففي قلبه دغل. وأما في الدنيا فإذا رأيت من هو دونك تتمنى له أن يستر وأن تصيبه نعمة وخير من غير أن يؤدي به ذلك إلى خسران في الدين، فهذا طيب. وأما إذا رأيت من هو فوقك فلا خير في تمني مثل ما هو عليه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الأصل هو هذا، يعني هو لا نستطيع أن نقول أنه حرام إذا كان غبطة، يعني من غير أن تتمنى زواله عنه، أما إذا تمنيت زواله عنه فهذا حسد، هذا حسد. أخيرا نختم بالحديث 14 عن ابن مسعود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تتم لما سبق: لا تنظروا إلى من هو إيش فوقكم فإنه أجدر، انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح: دائما عود نفسك في الدنيا لا تمدن عينيك إلى موت، انظر إلى من هو دونك حتى تستشعر نعمة الله عليك. فتنظر مثلا في الصحة إلى من هو دونك، تقول: الحمد لله أنني لم أبتلى بمثل ما ابتلوا به، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وتنظر في المال مثلا إلى من هو دونك، تقول: الحمد لله أنا في نعمة كبيرة، وهكذا. أما إذا نظرت إلى من هو فوقك فقد يجرك هذا إلى تسخط نعمة الله عليك. أخيرا الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. هذا أصل في عصمة دماء المسلمين إلا بحق. وابن مسعود تقدمت ترجمته: لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن كان مسلما فدمه معصوم، وأما الكافر فمنه ما هو معصوم الدم مثل الذمي ومثل المستأمن ومثل المعاهد، ومنهم من هو غير معصوم الدم مثل الحربي. نعم، أما المسلمون فهم معصومو الدماء والأموال، وكذلك من عصم دمه من الكفار وأموالهم كذلك. إلا لكن هنا الكلام عن المسلمين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث خصال هي التي تحل دماءه. وهذا من تفسير قولي: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام الذي تقدم، هذا يدخل في ذاك، هذا يفسر شيئا من ذاك. الثيب الزاني، الثيب هو الذي سبق له الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، إذا دخل بزوجة قبل 60 عاما ثم طلقها في نفس الليلة فهذا صار محصنا إلى يوم القيامة إلى أن يموت. فإذا زنى في أي وقت بعد ذلك ولو بعد 100 عام رجي، ليس معناه أن يكون متزوجا في نفس وقت الزنا كما يفهم بعضهم وكما حرفه بعض المعاصرين، هذا تحريف. الإحصان وما ذكرناه، فهذا إذا زنى رجي، بخلاف من لم يحصن فحكمه الجلد، وهو المذكور في قوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء أنهم رجموا المحصنين، والأحاديث في ذلك متواترة. والنفس بالنفس، النفس بالنفس أي القصاص، كما قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة. ولكن القصاص له شروط، منها المكافأة في الحرية في الإسلام، فالمسلم لا يقتل بالكافر، والحر عند كثير من العلماء لا يقتل بالعبد ونحو ذلك، يعني له بعض الشروط. النفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد أيضا تواترت الأحاديث بقتله. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا ابتداء، أما إذا أسلم ثم ارتد فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والآثار عن الصحابة، وهو قول علماء قاطبة. إذن من ارتد قتل، يستتاب، وقد اختلف في وجوب الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل، ولا فرق في ذلك عند جماهير العلماء بين الرجل والمرأة، خلافا للحنفية الذين يقول المرأة لا تقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاء أحاديث طبعا كثيرة في هذا، من بدل دينه وقتله، جاءت الشريعة بالقتل في أمور كثيرة غير هذه الثلاث، فكيف نجمع بينه وبين قولي لا يحل دم امرئ مسلم؟ ما هي هذه الأشياء؟ مثلا عمل قوم لوط، ومن زنى بمحرم، والساحر، ومن وقع على بهيمة، ومن ترك الصلاة كما تقدم، وشارب الخمر في الرابعة، والسارق في الخامسة، وقتل من نازع الخليفة، ومن شهر السلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. هذه 11 مسألة أو 10 مسائل، 10 مسائل أو 11 مسألة غير ما ذكر في هذا الحديث، ولكن يمكن ردها إلى هذا الحديث. كيف؟ بأن ننقح مناط هذا الحديث، نقول الثيب الزاني إشارة إلى انتهاك الفرج المحرم، والنفس بالنفس إشارة إلى إيش؟ إلى سفك الدم المحرم وترك الدين. طيب، فعمل قوم لوط وإتيان البهيمة وإتيان المحرم هذا انتهاك الفرج المحرم الذي لا يباح بحال، ليس مثل من زنى بإيش؟ بأي امرأة، لا، المحرم لأنها لا تباح له أبدا، وكذلك الذكر لا يباح له أبدا، والبهيمة لا تباح له أبدا، فيقتل. أما الساحر وترك الصلاة فهذا يرجع إلى إيش؟ إلى ترك الدين، خاصة على القول الأرجح من أن من ترك الصلاة تماما لا يصلي فهو كافر، وكذلك الساحر كافر عند جمهور أهل العلم. وأما شرب الخمر في الرابعة قيل إنه مظنة سفك الدم، كما في حديث وفد عبد القيس قال يشرب أحدكم فيضرب أخاه بالسيف على رأسه وكذا، وكذلك السارق في المرة الخامسة والشارب في المرة الرابعة قيل إنه منسوخ، ولا يعني لا يعرف قائل به معتبر، وقيل إنه باب التعزير اختلف فيه. وأما من شهر السلاح والمنازع للخليفة والجاسوس المسلم الذي يتجسس للكفار فهذا أيضا يعرض كثيرا من الدماء للسفك والفتن، فبالتالي يرجع إلى سفك الدم المحرم، فرجعت كلها ممن هو معتبر وصحيح وعليه العمل إلى هذه الثلاثة بوجه أو بآخر مشابهة لهذه الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحد من هذه الثلاث وما يلتحق بها كما ذكرنا، وأن الزاني المحصن يقتل، وقد بينت نصوص أخرى أنه يرجم بالحجارة، وأيضا أن القاتل عمدا يقتص منه إذا توفرت شروط القصاص، وكذلك أن المرتد يقتل عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.